متراسنا هنا، وهذه الطيور في سمائكم أطفالكم أطفالنا. نقسم الرصاص في حواصل الطيور بينكم وبيننا، حبة لكم وحبة لنا. متراسنا هنا، نقص بالأصابع المنديل فوق جرحنا، فقطعة لجرحكم وقطعة لجرحنا. أطفالنا سيحملون كيس رملكم، أطفالكم سيحملون كيس رملنا. شريانكم على شرياننا، جناحكم على جناحنا، وفوق كل حائط شعارنا. هنا هنا هنا، متراسنا هنا، ولن يمر من هنا القراصنة. جرحي وجرحك يا أخي لا يبدأ، قلبي وقلبك يا أخي توأما. جرحي وجرحك يا أخي لا يبدأ، قلبي وقلبك يا أخي توأما. فابدأ خطاك الواثقة واصرخ بصوت الصاعقة، فابدأ خطاك الواثقة واصرخ بصوت الصاعقة. أسمع جموع الخائفين، الشمس في وطن المآذن حارقة. جرحي وجرحك يا أخي لا يبدأ، قلبك يا أخي توأما. جرحي وجرحك يا أخي لا يبدأ، لا لا لا لا لا. قلبي وقلبك يا أخي توأما. أسمع جموع الخائفين، الشمس في وطن المآذن حارقة. هذه السنابل مثقلة، فابدأ فأنت المرحلة. هذه السنابل مثقلة، فابدأ فأنت المرحلة. هذه السنابل مثقلة، فابدأ فأنت المرحلة. فاصرخ أخي في العالمين، الورد في وطن المآذن مفصلا. جرحي وجرحك يا أخي لا يهدأ، لا يهدأ. قلبي وقلبك يا أخي توأما، توأما. جرحي وجرحك يا أخي لا يهدأ، لا لا لا لا لا. قلبي وقلبك يا أخي توأما، توأما. فابدأ خطاك الواثقة واصرخ بصوت الصاعقة، فابدأ خطاك الواثقة واصرخ بصوت الصاعقة. أسمع جموع الخائفين، الشمس في وطن المآذن حارقة. أطفال جرحك وارفة، ودماء قلبك نازفة. أطفال جرحك وارفة، ودماء قلبك نازفة. أطفال جرحك وارفة، ودماء قلبك نازفة. وطن المآذن عاصفا. صحيح جرحك يا أخي لا يبدأ، لا لا لا لا لا لا، قلبي وقلبك يا أخي توأما. وطني